أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 73 من شرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام ابن النقيب المصري رحمه الله. ولازلنا في كلام عن الباب المتعلق بالنجاسات. وفي الدرس السابق كنا تكلمنا عن النجاسة المتوسطة أو النجاسة المخففة. قلنا إن النجاسة أقسام ثلاثة من حيث طرق التطهير، فالنجاسة إما أن تكون مغلظة، وإما أن تكون مخففة، وإما أن تكون متوسطة. والنجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب، سواء في ذلك ريق الكلب أو بول الكلب، أو كذلك عرق الكلب أو روث الكلب. فنجاسة الكلب وكذلك الخنزير وفرع أحدهما نجاسة مغلظة، وسميت مغلظة شارع غلظ في حكم تطهيرها، فأوجب تطهير هذه النجاسة أو في تطهير هذه النجاسة 7 غسلات إحداهن بتراب. وقلنا في ذلك في حالة أو في مسألة التثريب أن الأولى أولى، ولو جعل التثريب في إحدى الغسلات أجزأ ذلك، كذلك لو جعل التثريب في آخر هذه الغسلات، فالكل مجزئ لكن يشترط التثريب. فهذا النوع الأول من أنواع النجاسة، وهي النجاسة المغلظة. النجاسة أو النوع الثاني من النجاسة، وهي النجاسة المخففة. قلنا النجاسة المخففة سميت بذلك لأن الشارع خفف في حكمها أو في حكم تطهيرها. والنجاسة المخففة هي بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن وهو دون الحولين. فلو توفرت هذه القيود فنجاسة البول حينئذ نجاسة مخففة. فلما نقول بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن، خرج بذلك غائط الصبي، حتى ولو كان لم يطعم غير اللبن، حتى لو كان دون الحولين، فنجاسته ليست مخففة. وكذلك قيء هذا الصبي، نجاسته ليست مخففة. وكذلك بالنسبة للدم أيضا نجاسته ليست مخففة. فهذا الحكم خاص بالبول فقط، هذا الحكم خاص بالبول فقط. وهذا الحكم خاص ببول الصبي، فخرج بذلك الصبية، فبول الصبية كبول الكبيرة كما ذكر ابن النقيب رحمه الله تعالى، بمعنى أن بول الصبية نجاسته نجاسة متوسطة. وكذلك بالنسبة للخنثى، فإذا لابد أن يكون بولا لصبي، ولابد كذلك أن يكون هذا الصبي لم يطعم غير اللبن على وجه التغذي، ولابد كذلك أن يكون دون الحولين. فمتى توفرت هذه القيود الأربعة حكمنا على هذا البول بأن نجاسته نجاسة مخففة. طيب، إذا قلنا النجاسة هنا المخففة، كيف تطهر؟ كيفية تطهير هذه النجاسة المخففة؟ ذلك بأن يرش عليه الماء. طب ما المقصود بالرش؟ هل المقصود بالرش اللي هو ينضح عليه بأطراف الأصابع كما يفهم من ذلك بعض العوام أو كثير من عوام الناس؟ لا، ليس هذا هو المراد. مقصود بالرش هنا يعني تعميم المحل وغمر هذا المحل بالماء دون اشتراط للتقطير، يعني يجري الماء على المحل لكن دون اشتراط للتقطير، بخلاف طبعا النجاسة المتوسطة هنتكلم عليها إن شاء الله، هذه يشترط فيها السيلان، يعني يغمر المحل بالماء مع نزول وسيلان الماء من المحل، لكن هنا في النجاسة المخففة لا يشترط ذلك، فقط تغمر المحل بالماء دون اشتراط، وطبعا مع التعميم دون اشتراط للسيلان. فإذا فعلت ذلك يكون هذا المحل قد طهر، يكون هذا المحل قد طهر. طيب، هذا بالنسبة لمسألة النجاسة المخففة. مصنف بعد كده الشيخ ابن نقيب رحمه الله شرع في الكلام عن النوع الثالث من أنواع النجاسة، وهي النجاسة المتوسطة. الآن فرغ من الكلام عن النجاسة المغلظة وكيفية تطهير هذه النجاسة، وبعدين اتكلم عن النوع الثاني وهي النجاسة المخففة وكيف تطهر هذه النجاسة المخففة. الآن سيبدأ في الكلام عن النوع الثالث وهي النجاسة المتوسطة. يقول الشيخ ابن نقيب رحمه الله تعالى: قال: وما سوى ذلك من النجاسات، يعني ما سوى ذلك من النجاسة الكلبية ونجاسة الخنزير وفرع أحدهما، وكذلك بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن وهو دون الحولين، ما سوى ذلك من النجاسات؟ قال: إن لم يكن له عين كفى جري الماء عليه، وإن كان له عين وجب إزالة طعم وإن عثر ولون وريح إن سهل. فإن عثر إزالة الريح وحده أو اللون وحده لم يضر بقاؤه، فإن اجتمع ضر. ويشترط ورود الماء على المحل لا العصر، ويندب بعد طهارته غسلة ثانية وثالثة. طيب الآن النجاسة، المصنف هنا بيتكلم عن النجاسة المتوسطة. طيب ما هي النجاسة المتوسطة؟ النجاسة المتوسطة هي سائر النجاسات، يعني أي نجاسة غير نجاسة الكلب والخنزير وفرع أحدهما وبول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن وهو دون الحولين، نجاسته نجاسة متوسطة، نجاسته نجاسة متوسطة. طيب الآن الخمر نجاسته نجاسة مغلظة ولا نجاسة مخففة ولا نجاسة متوسطة؟ نجاسة الخمر هنا نجاسة الخمر نجاسة متوسطة، أحسنتم، هذا هو. كذلك بالنسبة لنجاسة الدم، نجاسة الدم نجاسة متوسطة، نجاسة القيء نجاسة متوسطة، نجاسة بول الكبير أيضا نجاسة متوسطة، بول الصبية متوسطة، نجاسة بول الحيوان سواء كان مأكولا أو غير مأكول إذا النجاسة متوسطة. كل ما سبق وتكلمنا عنه في أول هذا الباب فنجاسته نجاسة متوسطة. يبقى إذن ما سوى ذلك من النجاسات، يعني سائر النجاسات، هي نجاسة متوسطة. طيب لماذا سميت بنجاسة متوسطة؟ هي سميت بالنجاسة المتوسطة لأن الشارع توسط في حكمها، لأن الشارع توسط في حكمها، فهي ليست كالنجاسة المغلظة يجب أن تغسل 7 مرات إحداهن بتراب، وليست هي كالنجاسة المخففة يكتفى فيها بغمر المحل بالماء دون اشتراط للسيلان، ليست كهذه ولا تلك، إنما هي متوسطة باعتبار أن الشارع توسط في حكمها، فلا بد فيها من غمر المحل طبعا كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى، لا بد فيها من غمر المحل بالماء مع اشتراط السيلان، وعلى طبعا تفصيل سيأتي بها الكلام عنه. طيب إذا النجاسة المتوسطة هي سائر النجاسات، هي سائر النجاسات. أو النجاسة المتوسطة تنقسم إلى قسمين، النجاسة المتوسطة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول من النجاسة المتوسطة نجاسة حكمية، القسم الأول هي النجاسة الحكمية. نتكلم الآن عن أقسام النجاسة المتوسطة، نقول هي على قسمين، الأول نجاسة حكمية، القسم الثاني وهي النجاسة العينية. يبقى الأول حكمية والقسم الثاني نجاسة عينية. طيب النجاسة الحكمية، ما هي النجاسة الحكمية ولماذا سميت بذلك؟ النجاسة الحكمية هي التي لا لون لها ولا ريح ولا طعم، لون لها ولا ريح ولا طعم. يبقى عندي مثال ذلك بول قد جف، فعندي مثلا بنت صغيرة تبولت في مكان ما وبعدين جف هذا البول من المحل بحيث أن المحل صار لا لون له، لا النجاسة في هذا المحل لا لون لها، وكذلك لا ريح شممنا هذا المحل حتى نعرف النجاسة ما زالت موجودة ولا لا، لم نجد أيضا ريحا لهذه النجاسة، وكذلك لا طعم لها. لو كانت مثلا هذه نجاسة تدرك من خلال الطعم زي الخمر مثلا، الخمر تدرك نجاسة الخمر من خلال الطعم. فإذا النجاسة التي لا لون لها ولا طعم لها ولا ريح لها هذه نجاسة حكمية. طيب السؤال الآن، لماذا سمينا هذه النجاسة بالحكمية؟ سمينا هذه النجاسة بالحكمية لأننا حكمنا على المحل بالنجاسة دون أن توجد صفة من صفات هذه النجاسة، فحكمنا أنه مع ذلك مع عدم وجود صفة من هذه الصفات اللي هي اللون أو الريح أو الطعم، مع عدم وجود صفة من هذه الصفات إلا أننا حكمنا على هذا المحل بأنه نجس أو بأنه متنجس. طيب لماذا حكمنا على هذا المحل بأنه متنجس؟ لأنه ورد عليه نجاسة ولم يطهر هذا المحل، ورد عليه نجاسة ولم يطهر هذا المحل، فهو إذن متنجس، فحكمنا بتنجس هذا المحل لذلك. طب لماذا قلنا إنها حكمية؟ لأننا لم نجد لا لون النجاسة ولا طعم وكذلك لا ريح، إن النجاسة طبعا تدرك بأحد هذه الأوصاف، يمكن أن تدرك النجاسة من خلال الطعم زي مثلا الخمر، وممكن تدرك النجاسة من خلال اللون زي مثلا الدم، وممكن أن تدرك هذه النجاسة باللون زي الإيه؟ أقصد بالريح زي البول. خلاص، النجاسة قد تدرك بالطعم، قد تدرك بالإيه؟ باللون، وقد تدرك كذلك بالريح. باللون زي إيه؟ زي الدم. الريح مثال ذلك البول مثلا، والطعم مثال ذلك الخمر، فتدرك النجاسة بأحد هذه الأوصاف. الآن وردت نجاسة من هذه النجاسات التي ذكرناها على محل ما، وبعدين جف هذا المحل ولم نجد أثرا لهذه النجاسة، فهنا نحكم على هذا المحل بأنه نجس حتى وإن لم توجد صفة من هذه الأوصاف. وفي هذه الحالة إذا قلنا إن هذا المحل نجس نجاسة حكمية فلا بد من تطهيره. طيب كيف تطهر النجاسة الحكمية؟ تطهر النجاسة الحكمية بجريان الماء عليها، يكفي جريان الماء عليها، يعني نصب عليها الايه؟ نصب عليها الماء. طيب واحد يقول طيب المحل قد جف ولا أثر للنجاسة، ألا يكفي هذا؟ لا، في المذهب لا يكفي هذا، لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحال، لا بالشمس ولا بالريح، الرياح يعني بالهواء، ولا بغير ذلك، لا بد من تطهيره بالماء. هكلمنا عن المسألة دي في أول الكلام عن كتاب الطهارة، قلنا الحدث لا يرفع إلا بماء مطلق، وكذلك النجس لا يزال إلا بماء مطلق، اتفقنا على كده. ولما اتكلمنا عن باب النجاسات هنا قلنا لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا ثلاث حاجات بس، صح كده؟ إيه هي؟ قلنا أولا الخمر إذا تحولت إلى خل بنفسها، الحاجة الثانية جلد الميتة إذا دبغ، الحالة الثالثة أو الشيء الثالث هو ما استحال من النجاسات إلى حيوان، زي مثلا الميتة إذا تحولت إلى دود، هذا الدود ما حكمه؟ هو طاهر، مفهوم كده؟ على نزاع طبعا في هذه الحالة الثالثة. طيب غير كده من النجاسات هل يطهر بالاستحالة؟ الجواب لا، لا بد من الماء، لا بد من الماء. فهنا بنقول نجاسة وردت على محل ما ولا أثر لهذه النجاسة. ليه؟ لأن الشمس مثلا تسلطت على هذا المحل فجففته، أو مع الهواء والكلام ده جفت هذه النجاسة. مفهوم؟ نقول هنا لابد من الماء، إن هذه النجاسة لا تطهر بالاستحالة ولا بالشمس، لا بالشمس ولا بالهواء ولا غير ذلك. مفهوم؟ طيب، فإذا كيف تزال هذه النجاسة؟ كيف يطهر هذا المحل؟ بجريان الماء على هذا المحل. طيب، هذا بالنسبة للقسم الأول من أقسام النجاسة، وهي النجاسة الحكمية. طيب، نأتي بقى على القسم الثاني من أقسام النجاسة المتوسطة. طيب، ما هو القسم الثاني من أقسام النجاسة المتوسطة؟ قلنا القسم الثاني اسمه إيه؟ هكلمنا خلاص عن النجاسة الحكمية. هيتبقى عندنا القسم الثاني. القسم الثاني إذا من أقسام النجاسة المتوسطة هي النجاسة العينية. طيب، ما هي النجاسة العينية؟ هنا بقى لما اتكلمنا عن الحكمية قلنا حكمنا بنجاسة المحل، لأن النجاسة لا لون لها ولا طعم لها ولا ريحة لها. النجاسة العينية عكس ذلك، نجاسة يمكن أن تدرك بإحدى الحواس. نجاسة يمكن أن تدرك بإحدى الحواس، فلها لون أو لها طعم أو لها ريح، أو اجتمعت كل هذه الأوصاف، لون وطعم وريح. زي مثلا نجاسة الخمر. خمر الآن مثلا سكب على محل ما فشممنا رائحة الخمر وأدركناه بالبصر وأدركناه كذلك بالذوق، فالنجاسة العينية لها لون وريح وطعم، ولهذا تدرك هذه النجاسة بالحواس، تدرك بالنظر، تدرك بالذوق، تدرك بالشم. فلو أدركنا شيئا من هذه الأوصاف فهي نجاسة عينية، فهي نجاسة عينية. طيب، يبقى إذا من خلال ذلك نعرف لماذا سميت هذه النجاسة بالعينية، لأنها أو لبقاء عين النجاسة، سميت عينية لبقاء عين النجاسة. وقيل سميت عينية لأنها ترى بالعين، لأنها ترى بالعين. طيب، النجاسة العينية كيف تطهر؟ كيف يطهر المحل الذي ورد عليه أو الذي تنجس بالنجاسة العينية؟ هنا بقى الأمر مختلف. احنا قلنا في النجاسة الحكمية يكفي جريان الماء على المحل، لكن هنا الأمر سيكون مختلف، سيكون مختلفا. في النجاسة العينية تزال بغسلها بالماء حتى تزول أوصافها، فلا يكفي مجرد الجريان مع بقاء الأوصاف، لا، لابد أن تغسل، لابد أن يغسل المحل حتى تزول هذه الأوصاف، اللون والريح والطعم، اللون والريح والطعم. ويسن، خد بالك من كلمة يسن هذه لأن هتأتي معنا بعد ذلك، ويسن العصر، يعني بعد ما تغسل هذا المحل المتنجس بالنجاسة المتوسطة العينية، بعد ما تغسله حتى تزول هذه الأوصاف، يسن كذلك أن تأتي وتعصر هذا المحل. يبقى مثلا لو مثلا ثوب متنجس ببول جارية مثلا، أو بول غلام قد طعم اللبن غير اللبن، أو القيء، هتغسله إزاي؟ لابد من غسل هذا المحل بالماء حتى تزول الأوصاف، حتى تزول الأوصاف، ويسن بعد ذلك أن تعصر هذا المحل، لكن لا يشترط كما سنعرف إن شاء الله تعالى، وهذا على الأصح في المذهب، وإلا حتى بالنسبة للعصر فيه خلاف، لكن أصح أنه لا يشترط العصر بل يسن فقط. طيب، عرفنا الآن كيف تزال النجاسة العينية من خلال غسلها، أن تغسلها بالماء حتى تزول هذه الأوصاف. طيب، الآن غسلنا هذا المحل المتنجس غسلة واحدة، لكن وجدنا أن الأوصاف ما زالت موجودة، فحينئذ يجب علينا أن نغسلها أو نغسل أو نغسله يعني المحل، يجب علينا أن نغسله غسلة ثانية، لأن الغسلة الأولى لم تكفي بدليل بقاء الإيه؟ بدليل بقاء الأوصاف، مفهوم كده؟ فيجب علينا حينئذ أن نغسل المحل غسلة ثانية. طيب غسلنا المحل غسلة ثانية ومع ذلك أوصاف النجاسة ما زالت موجودة، فهنا يجب علينا أن نزيد غسلة إيه؟ غسلة ثالثة، لابد أن نزيد غسلة ثالثة. طيب الآن غسلنا المحل غسلة ثالثة ومع ذلك لم تزل هذه النجاسة، استعنا بصابون ونحو ذلك لإزالة هذه الأوصاف ومع ذلك لم تزل هذه النجاسة، هنا تسمى هذه الحالة بحالة التعثر. يبقى هنا عندي إيه؟ عندي صعوبة، عندي عسر في إزالة أوصاف هذه النجاسة، تسمى هذه الحالة بإيه؟ بحالة التعثر. طيب ماذا نفعل حينئذ؟ تعثر علي الآن إزالة أوصاف هذه النجاسة، غسلت المحل مرة ومرتين وثلاث مرات واستعنت بنحو صابون ومع ذلك الأوصاف ما زالت موجودة، اللون أو الطعم أو إيه؟ أو الريح ما زالت موجودة، فهنا الآن هذه حالة تعثر. فهنا في هذه الحالة ننظر بقى، لو غسلنا هذه الغسلات الثلاثة واستعنا بنحو صابون إلى آخره ومع ذلك وجدت أن لون النجاسة ما زال باقيا، أو وجدت أن لون أو أن ريح النجاسة ما زال باقيا، هنا وجدت أن اللون ما زال باقيا أو الريح ما زال باقيا ريح النجاسة، فهنا نحكم بطهارة المحل، لأن هذه حالة تعثر، في صعوبة هنا، لكن اللون فقط هو الباقي، لون النجاسة فقط هو الباقي أو ريح النجاسة فقط هو الباقي، فهنا نقول خلاص غسلناها مرة واثنين وثلاث مرات واستعنا بنحو صابون لكن ما زال اللون باقيا، فقط اللون فقط ما زال باقيا، يبقى هنا خلاص نحكم بطهارة المحل. أو مثل كذلك اللون الريح، غسلنا المحل مرة واثنين وثلاثة واستعنا بنحو صابون ومع ذلك الريح ما زالت باقية، إن أحيانا ريح النجاسة بتكون ريح شديدة، فممكن مرة واثنين وثلاثة ونستعين أحيانا ببعض المنظفات زي الصابون ونحو ذلك ومع ذلك الريح ما زال موجودة، فهنا لا يضر إذا بقي اللون وحده، خد بالك هنا اللي بنقول لون إيه؟ اللون وحده أو باقي الريح وحده، فهنا لا يضر، فهنا لا يضر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة ليس عندها إلا ثوب ربما حاضت فيه، فغسلت هذا الثوب أو الدم الحاض عن هذا الثوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك قال اغسليه بماء ولا يضرك أثره. طيب هنا اللون لو بقي، لو غسلت النجاسة عن المحل مرة واثنين وثلاثة واستعنت بنحو منظفات ومع ذلك أثر النجاسة من لون أو ريح ما زال باقيا فهذا لا يضر، فنحكم هنا بطهارة الإيه؟ بطهارة المحل. لكن لو بقي اللون والريح معا، بقي وصفان هنا من أوصاف النجاسة، بقي اللون والريح معا في محل واحد من نجاسة واحدة، يبقى هنا النجاسة الموجودة على الثوب مثلا من أثر البول، وما زال الريح واللون موجودة الاثنين مع بعضهم في محل واحد، يعني في مكان واحد، بخلاف مثلا لو كانوا، لو كان في محال متعددة. يعني مثلا في مقدم الثوب لون البول فقط، وفي مثلا في أعلى الثوب ريح البول فقط، هل هذا يضر؟ لا، هنا لا يضر برضه، لأن هذا المحل الآن الذي في مقدم الثوب ليس فيه إلا إيه؟ ليس فيه إلا الريح، وفي أعلى الثوب ليس فيه إلا اللون، فهنا لا يضر. لكن لو اجتمع الوصفان في محل واحد، اجتمع الوصفان في محل واحد، هنا نقول يضر، لأن اجتماع الوصفين في محل واحد من نجاسة واحدة يدل على إيه؟ على بقاء النجاسة، يدل على بقاء النجاسة. ومقصود النجاسة يعني بقاء عين النجاسة، هذا يدل على بقاء عين النجاسة. فإذا لو اجتمع الوصفان على محل واحد من نجاسة واحدة، فهنا لابد من إيه؟ هنا يدل على، هنا يضر ويضر، وهذا يدل على بقاء عين النجاسة. كذلك لو وجدنا طعم النجاسة، الطعم بيساوي اثنين، لأن وجود الطعم دلالة قوية جدا على بقاء عين النجاسة، بخلاف اللون بس. ممكن اللون أحيانا مع الغسل والكلام ده النجاسة تزول، لكن اللون ما زال باقية. كذلك بالنسبة للريح، قد يكون ريح النجاسة قوية فلا يؤثر فيه أحيانا الغسل والاثنين والثلاثة، وأحيانا الاستعانة ببعض المنظفات، ومع ذلك يبقى الريح موجودة. زي مثلا أحيانا بتتنجس اليد من مثلا نجاسة مثلا الأطفال الصغار ونحو ذلك، فتغسل هذه النجاسة ومع ذلك يبقى الريح في اليد. أو أحيانا مثلا قد يستنجي شخص ما ويغسل هذه النجاسة عن نفسه من أثر الاستنجاء، وتبقى ريح النجاسة في يده، فهذا لا يضر. مجرد الريح هذا لا يضر، مجرد اللون أيضا لا يضر، أما اجتماع الوصفان يضر. كذلك طعم النجاسة، لو كانت النجاسة تدرك بالطعم زي ما اتفقنا قبل كده، الخمر مفهوم كده، زي الخمر، وطبعا مثل الخمر بقية الأنبذة المسكرة، فلو وجدنا طعم النجاسة ما زال موجودا، فهنا برضه نحكم بنجاسة المحل لبقاء عين النجاسة، لبقاء عين النجاسة. طيب، ما الواجب حينئذ لو اجتمع اللون والريح معا، أو وجدنا طعم النجاسة ما زال موجودا؟ هنا لابد من زيادة الغسلات على الثلاث. لو قلنا هنغسل مرة واثنين وثلاثة، في الثالثة غسلنا المحل 3 مرات واستعنا بنحو صابون في هذه الغسلة الثالثة، مع ذلك بقي اللون والريح معا ب3 غسلات واستعنا بصابون، أو مع ذلك ووجدنا أن طعم النجاسة ما زال موجودا، فهنا لو قال أهل الخبرة، فآسف معلش، فهنا لابد أن نزيد عن الثلاث، على الثلاث، هنا نزيد على الثلاث وجوبا، ما دام أن الطعم ما زال موجودا بعد الثلاث، أو اللون والريح ما زال موجودين بعد الثلاث، فيجب أن نزيد حتى تزول هذه الأوصاف، حتى يزول الطعم، أو حتى يزول الإيه؟ اللون أو الريح، المهم لا يجتمعان في موضع واحد اللي هو اللون والريح. طيب، زدنا على 3 غسلات ومع ذلك ما زال الطعم موجودا، أو ما زال الريح مع اللون موجودا، حتى استعنا بأهل الخبرة فقالوا هذه النجاسة لا يمكن أن تزول أبدا إلا بالقطع. يعني إلا بالقطع، يعني يأتي شخص ويقطع هذا المحل الذي فيه النجاسة، هل نقول اقطع الثوب الذي فيه هذه النجاسة؟ لا، لا يقطع الثوب حينئذ. وهذه الحالة تسمى بحالة التعذر، يعني تعذر علينا إزالة هذه النجاسة. أهل الخبرة يقولون لا سبيل لإزالة هذه النجاسة بحال، فيتعذر عليك أنت أن تزيل هذا الطعم، طعم النجاسة، أو يتعذر عليك أن تزيل الوصفين معا، الريح والطعم معا، الريح واللون معا، يتعذر عليك ذلك. فهذه حالة التعذر. طيب ما الحكم في حالة التعذر؟ الحكم في حالة التعذر أنه يعفى عن هذه النجاسة. ناخد بالنا من هذه المسألة، نقول في حالة التعذر يعفى عن هذه النجاسة. لما نقول يعفى عن هذه النجاسة يعني إيه؟ يعني المحل ده متنجس ولا لا؟ ما زال متنجسا ولا لا؟ ما زال متنجسا، لكنها نجاسة معفو عنها، لكنها نجاسة معفو عنها، فلا نقطع هذا المحل طبعا، مفهوم؟ لكن نقول هذه نجاسة معفو عنها، وبالتالي تصح الصلاة بهذا الثوب إذا كانت فيه نحو هذه النجاسة. لكن لو تمكن من إزالة هذا النجاسة بعد ذلك، هنا نقول يجب عليك إزالتها، يجب عليك إزالتها. يبقى إذن هذه بالنسبة للحالة الثانية أو القسم الثاني من أقسام النجاسة المتوسطة، هي النجاسة العينية التي لها لون أو طعم أو ريح، هذه النجاسة لابد أن تزال، وكما بينا وحتى تزول أو تغسل هذه النجاسة أو شيء متنجس حتى تزول الأوصاف الثلاثة، اللون أو الريح وكذلك الطعم، فتغسل مرة وإلا فمرتين وإلا فثلاث مرات مع الاستعانة بنحو صابون، ووصلنا إلى ثلاث غسلات، ومع ذلك النجاسة أو أوصاف النجاسة ما زالت باقية. قلنا هنا ننظر لو بقي اللون وحده أو الريح وحده لا يضر، اجتمع الوصفان أو الطعم، هنا إيه؟ لابد من الزيادة، لأن هذا يدل على بقاء عين النجاسة. طيب زدنا على ذلك مرة رابعة وخامسة وسادسة، ومع ذلك طعم النجاسة ما زال موجودا، أو الريح واللون ما زال موجودا على محل واحد من نجاسة الوحيد زي ما اتفقنا، حتى إن أهل الخبرة قالوا تتعبش نفسك، هذه النجاسة لا يمكن أن تزول من هذا الثوب مثلا إلا بنحو القطع. هنا نقول خلاص، هنا هذه نجاسة معفو عنها، هذه نجاسة معفو عنها، بالتالي تصح الصلاة بها، لكن لا تمكن بعد ذلك من إزالتها وجب عليه إزالتها. طيب هل المقصود بإدراكها بالطعم أنها لو وضعت في سائل وهذا الطعم؟ إدراك النجاسة بالطعم له صور كثيرة جدا، لكن أنا مثلت له بالخمر لأن إدراك الأمر هنا بإدراكه يكون أسهل، تصوره يكون أسهل، لكن الصور كثيرة جدا، منها ما ذكرت الآن. طيب نرجع بقى لكلام ابن النقيب رحمه الله تعالى، يقول ابن النقيب: وما سوى ذلك من النجاسات إن لم يكن له عين كفى جري الماء عليه. طيب الآن أنتم ستشرحون كلام ابن النقيب رحمه الله تعالى، هنا بيقول إن لم يكن له عين كفى جري الماء عليه. ابن النقيب هنا بيتكلم عن إيه؟ إن لم يكن له عين كفى جري الماء عليه، هنا بيتكلم عن إيه هنا؟ قال: وما سوى ذلك من النجاسات إن لم يكن له عين كفى جري الماء عليه. احنا كده فهمنا الكلام، هنا بيتكلم عن النجاسة الحكمية، لأن اتفقنا أن النجاسة الحكمية هي التي لا طعم لها ولا ريح لها ولا لون لها، يبقى أوصاف النجاسة مش موجودة، فهذا هو القسم الأول من النجاسة المتوسطة. قال: إن لم يكن لها عين، النجاسة الحكمية يعني، فكيف تطهر؟ يطهر المحل يعني. قال: كفى جري الماء عليه، يبقى يجري الماء وخلاص على كده. قال: وإن كان له عين، ده بقى هنا القسم الثاني، هي النجاسة الإيه؟ النجاسة العينية التي لها طعم وريح ولون، وجب إزالة طعم وإن عصر. يبقى هنا لابد من إزالة طعم النجاسة، طعم هذا لابد أن يزال، لأن بقاء الطعم يضر، لأنه يدل دلالة قوية على بقاء إيه؟ على بقاء النجاسة. قال ولون وريح إن سهل، يعني وجب إزالة لون وريح إن سهل ذلك. قال فإن عثر إزالة الريح وحده أو اللون وحده لم يضر بقاؤه. لو مثلا تعثر علينا إزالة ريح النجاسة أو بس يعني وحدها أو لون النجاسة وحدها فهذا لا يضر، إذا ما استفاد مفهوم. قال فإن اجتمع ضر، يعني اجتمع اللي هو اللون والريح على محل واحد من نجاسة واحدة هنا يضر، لأن اجتماع الوصفين يدل على بقاء العين. كذلك بالنسبة للإيه؟ لبقاء الطعم، أيضا بقاء الطعم يدل على بقاء إيه؟ العين، فلا بد أن يزال حتى وإن تعثر ذلك كما ذكر في أول الكلام. وهنا بيتكلم عن حالة التعثر، يعني بيتكلم عن حالة التعثر، يعني لو استعملنا الماء في إزالة النجاسة مرة ومرة تانية ومرة تالتة واستعملنا بنحو صابون ومع ذلك النجاسة ما زالت إيه؟ أو الأوصاف ما زالت إيه موجودة. فهنا بيقول هننظر بقى لو الطعم ما زال موجودا، لا لابد أن نزيد، لابد أن نزيد مرة رابعة كمان وخمسة وهكذا حتى يقول أهل الخبرة الطعم هذا لا يمكن أن يزول. فهنا وصلنا لحالة بقى أخرى وهي حالة التعذر، فهنا يعفى عن هذه النجاسة. طب لو كان اللون فقط أو الريح فقط فهذا لا يضر زي ما ذكرنا. قال ويشترط ورود الماء على المحل لا العصر، ويندب بعد طهارته غسلة ثانية وثالثة. قال ويشترط ورود الماء على المحل، يعني يشترط ورود الماء القليل على المحل، يعني لابد من صب الماء على ايه؟ ها على المحل المتنجس. اذا كان الماء قليلا، اذا كان الماء قليلا فلابد ان يصب هذا الماء القليل على المحل. طيب لو كان العكس، يعني ايه؟ يعني لو عندنا ماء قليل في كروانة مثلا او شيء خلاص او في اناء كبير، وبعدين وضعنا فيه الثوب المتنجس، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع ولا ما ينفعش يا جماعة؟ فيشترط كما يذكر ابن أخيب هنا من ورود الماء القليل أو صب الماء القليل على المحل حتى يطهر المحل. لكن لو كان العكس، لو أتيت بالثوب المتنجس ووضعته في ماء قليل سيتنجس الماء القليل ولن يطهر الثوب. وضحت كده؟ سيتنجس الماء طبعا لأن وردت عليه نجاسة وهو ماء قليل، فستتنجس بمجرد ملاقات النجاسة. فهمت براء؟ فهمت الشيخ حسام؟ طيب ايه المخرج هنا؟ المخرج هنا ان اتي انا بالماء القليل واصبه على النجاسة. فلو صببت الماء القليل على النجاسة سيطهر الايه؟ سيطهر المحل ولن يتنجس هذا الماء بالتالي، لان هنا الماء وارد وليس موردا. مفهوم؟ جيد. بنقول الان لو كان هذا الماء كثيرا هل يضرنا اي كيفية من هذه الكيفيات؟ لا طبعا، زي مثلا ثوب متنجس ووضعت هذا الثوب المتنجس وضعته انا الان في البحر، هل يتنجس البحر؟ الجواب لا. طب هل يطهر الثوب؟ الجواب نعم، سيطهر الثوب اذا طبعا ازيلت ايه؟ اذا ازيلت اوصاف. فهنا كلام ابن النقيب رحمه الله انما هو عن الماء القليل، هذا الماء القليل يشترط وروده على المحل حتى يطهر هذا المحل الثوب المتنجس مثلا، وايضا يعني يحصل الغرض من التطهير. قال لا العصر، يعني لا يشترط العصر بل يندب فقط على الاصح كما سبق وبينا، بل يندب فقط ولا يشترط. فبعد ما تغسل الثوب وتزيل منه الاوصاف اوصاف النجاسه يستحب لك ان تعصر مبالغه في التطهير. قال ويندب بعد طهارته غسلة ثانية وثالثة. يعني الآن زالت أوصاف النجاسة العينية بغسلة واحدة. نقول فيستحب لك حينئذ أن تزيد غسلة ثانية وغسلة ثالثة حتى يحصل الإيثار المندوب. حتى يحصل الإيثار المندوب. طيب إذا هنا بالنسبة للكلام عن النجاسة العينية عرفنا كيف تطهر أو يطهر المحل منه، وأن العصر مندوب وليس بشرط كما ذكر ابن النقيب، وهذا في الأصح كما بينا، ويندب بعد طهرته غسلة ثانية وثالثة. طيب قال بعد ذلك ويكفي في أرض النجسة بذائب المكثرة بالماء ولا يشترط نضوبه. طيب هنرجع الكلام عن هذه المسألة وما بعدها إن شاء الله في الدرس القادم، عشان كده احنا تجاوزنا او حتى لا نتجاوز الوقت، فنكتفي بهذا القدر، وان شاء الله نكمل في الدرس القادم ما باقي المسائل المتعلقه بهذا الباب المهم. طيب ختام، اسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمني واياكم ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يزيدنا علما، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يتقبله منا يوم لقاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ولو في أي حد عنده إشكال فيما ذكرنا، وحد عنده سؤال يريد زيادة توضيح فيما ذكرنا من كلام المصنف رحمه الله، فليتفضل.